بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 ميم على 79 و900. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المعذرة، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم ووراثهم، هذا طريقهم وسبيلهم: الدعوة إلى الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل تبين ذلك وتدعو إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالثقلان الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة في حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس. بعث الله الرسل يبينون هذه العبادة ويدعون إليها ويشرحونها للناس، وأنزل الكتب لهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم. فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب لديه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه وللعمل ما دل عليه، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بنا جميعا، جدير بالرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء، التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والعناية بكتاب الله لمعرفة الحق واتباعه، لمعرفة ما يرضي الله ويقرب لديه من قول وعمل فتعمل به، ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى تجتنبه، وحتى تقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب أنزلت لهذا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالكتب المنزلة من السماء وهكذا ما جاءت في الرسل كل ذلك لبيان حق الله وإشهاد الناس إلى ذلك من قوله وعمل وعقيدة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في ذلك، التفقه في العبادة التي خلقوا لها وهي توحيد الله وطاعة أوامر وترك نواهي، هذه العبادة التي خلقنا لها، توحيد الله عز وجل بأفعالنا بجميع عباداتنا من قول وعمل وقصد ونية وطاعة الأوامر وترك النواهي. فمعنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى يطيعوني بإخلاص العبادة لله وحده وبحل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل وهم ورثة من الرسل في الدعوة إلى الخير وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء ليجتنب ويحذر. وعنوان كلمتي كما ذكرها المقدم حكمة الداعي وأدب المدعو، هذا العنوان اختارته التوعية ووافقت عليه لأن الحكمة من الداعية لها شأن عظيم. الداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة والأسلوب المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم العليم، لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق والمناسب لمنفعة العباد وصلاح العباد، فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمره ونهيه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها، وهذا الوصف على الكمال إنما يصدق على الله عز وجل لأنه العالم كل شيء والحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. فمن حكمة الداعي أن يكون عنده علم، يعني الحكمة العلم كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، قال الله وقال الرسول. ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب وأن يخاطب كل قوم بما يعقلون ويفهمون. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. قال تعالى ادعو يا سبيل ربي بالحكمة بالعلم وموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق، والجدال بالتي أحسن وجادله بالتي أحسن لا بالعنف والشدة لكن بالتي أحسن حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادوا له. قال تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى الكفرة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم له شأن آخر. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني للمدعوين من قريش وغيرهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا سيما في عصرنا هذا فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوصف أخص لكثرة الجهل وغلبة الهوى على أكثر الخلق. ففي الشدة ينفر منك ويبتعد ولا يقبل إلا من رحم الله. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس فقال له: إني قائل لك ومشدد عليك. فقال له الخليفة: لا يا أخي، ارفق، لست بشر من فرعون ولست خيرا من موسى، وقد قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المقصود أن تحري الألفاظ المناسبة مع المدعو المنصوح أولى مع الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم لكل مقام مقال، الداعي ينظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فاشى فيه من منكرات فيعالج تلك الأمور بالأدلة. قال الله قال الرسول. ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق ويجادلهم بالتي أحسن وحتى تزول الشبهة. إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك، وليس المقصود أيضا توبيخهم وإظهار جهلهم، وإنما المقصود دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة. وهكذا المدعو له آداب، منها الإنصات والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتذكير ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية وأن يكون قاصدا للفائدة والعلم والمعرفة والعمل، ومنها حسن السؤال إذا سأل. فهذا كله من أدب المدعو، الإنصات والإقبال على الناصح والإخلاص في ذلك وحسن الرغبة وطلب الحق والعزم على فعل الخير والأخذ بالنصيحة. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وغالبه على الدعوة، وأن يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يؤسس في قلبه نيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرفه، ومحاربة الهوى والشيطان. وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع تصرفاته، صلاته وصومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك. أن يخلص لله في جميع أعماله، ويكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه سبحانه والفوز بكرامته وأداء الحق الذي على العبد. وأساس الدين وأصل توحيد الله والإخلاص له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وينهاهم عن الشرك بالله ويبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني يشهدوا بها قولا وعملا يشهدوا بها قولا ويعتقدوها معنا وعملا بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك بسبحانه وتعالى ثم أداء الحق الذي أمروا به من صلاة صوم وزكاة وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فجميع المكلفين من جن وإنس مأمورون بهذا توحيد الله والإخلاص له وأن يخصه وحده بالعبادة وأن يصدق رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمن بما جاء به من الهدى وأن يعتقد أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافي الجن والإنس وجعله خاتم الأنبياء. فوجب على جميع المكلفين الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق التي عليه بعد توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عليك من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصل الرحم وصدق حديث وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوه إلى الله وجهاد في سبيله غير ذلك. ثم الحذر من كل ما نهى الله عنه وأعظم ذلك الشرك بالله فإن أعظم الذنوب وهكذا جميع المعاصي عليك أن تحذرها من العقوق والزنا شرب المسكر قطيعة الرحم أكل الربا إلى غير ذلك من ما حرم الله. فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعة الله ورسوله وحتى تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في الليل والنهار في السفر والإقامة في كل وقت وفي كل مكان. كل واحد يجهد نفسه حتى يستقيم على أمر الله وحتى يدع محارم الله وحتى يقف عند حدود الله. فالصلاة هي عمدة الإسلام وأعظم الواجبات وأهم الأمور بعد الشهادتين. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وأن يؤديها بطمأنينة يؤديها كاملة بطمأنينة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويحافظ عليها في الجماعة إذا كان رجلا الرجل يحافظها في الجماعة في بيوت الله لا يتشبه بالمنافقين والكسالى بل يسارع إليها ويحافظ عليها بالجماعة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا ومرض. وقال وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب أعمى ليس له قائد يقال فأعجب فكيف بحال غيره؟ الواجب على كل مسلم يعتني بهذه العبادة العظيمة بعمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ذكر مالك رحمه الله في المطاع عن نافع هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله عن الجميع. قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالصلاة ولا عناية بالجماعة، وهذا خطر عظيم وشر عظيم. وربما ترك صلاة الفجر فلم يصليها إلا بعدما تطلع الشمس ويقوم إلى عمله، وهذا أيضا منكر عظيم. فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها وفي الجماعة من الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم. قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر أكبر، وأن تركها مجرد الترك كفر أكبر، أما إذا جحد وجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء. فالواجب الحذر، وأن تحافظ عليها في الجماعة، وأن تعظمها وتؤديها بقلب حاضر وخشوع وإقبال، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهكذا زكاته حق المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، عليك أن تعتني بها وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند الله، وأن تجتهد في خلاص مالك منها، وأن تضعها في يد المستحقين لها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا صوم رمضان، عليك أن تصوم في وقته وأن تحافظ عليه وأن تصون مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي. وهكذا حج البيت، من استطاع المسبيل إليه يجب عليه أن يحج من رجل وامرأة مرة واحدة في العمر. هكذا الأمر المعروف والنهي منكر، عليك أن تعتني بهذا مع أهل بيتك ومع جيرانك ومع غيرهم من إخوانك المسلمين. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا. ذكر أنهم أولياء ليسوا أعداء، بل بينهم المحبة والإخاء والتعاون على الخير. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن تسود بينهم المحبة والإخاء، الحب في الله والبغض في الله، وأن يكون بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قدم ذلك على الصلاة والزكاة لعظم الفائدة وعظم المصلحة في الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي آية أخرى قدمه على الإيمان، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ومذاكر لعظم الفائدة وعظم المصلحة وتأكد الوجوب. فتقوم على أهلك بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على زوجتك وأولادك وأهل بيتك جميعا تنصحهم، تحذرهم من معاصي الله، تحثهم على الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والرجوع مع الجماعة، تحذرهم مما حرم الله من سماع الملاهي ومشاهدة ما حرم الله عليهم، تحذرهم من غيبة والنميمة، من إيذاء بعضهم لبعض، من إيذاء الجيران، من التخلف عن الصلاة، من الغيبة والنميمة إلى غير هذا. تلاحظهم، تنصحهم، تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، هم أولى الناس بك. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت يا عبد الله عليك أهلك، جاهدهم بالله بالحكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرخاء تارة، من لم تنفع فيه من لم يفعه اللين والكلام الطيب ينتقل معه إلى الشيء الآخر. هي القوة والتأديب، كما قال تعالى: ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوها على عشر، إذا ما نفع الكلام يضرب. هكذا مع الوساق والعصاة، إذا لم تجد النصيحة والتوجيه الخير وجب على المسؤولين أن يؤدبوا ويزجروا بما يردع عن الحال الباطل ويقيم الحق. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك ومع غيرهم من المسلمين، مع تحريره مهما أمكن، والأسلوب الحسن لعلك تنجح ولعله يستجاب لك. وإذا قدرت باليد في ضرب ولدك، ضرب زوجتك عند مخالفتها أمر الله وعدم انصياعها للدعوة والحق والهدى، خادمك إذا لم يستطع، إذا لم يقم بواجب ولم يقبل النصيحة. فالمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع أمور: الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن هو المقدم. فإذا دعت الحاجة إلى ضرب من تستطيع ضربه أو توبيخه فافعل ذلك حسب طاقتك، على قدر المحتاج إليه، على حسب الحاجة، مع من تستطيع: مولد وزوجة ونحو ذلك، والأمين مع من تحت يده، ولا هي أهم على حسب ما عندها من التعليمات، وولي الأمر كذلك. كل عليه نصيبه، كل عليه واجبه في أمر المعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق، لأن هذه الدار هي دار العمل، هي دار المجاهدة، هي دار الدعوة، هي دار التوجيه الخير، هي دار الأمر والنهي، والآخرة هي دار الجزاء. يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يجوز التساهل وتمشية الأمور، وأنت قادر على إنكار المنكر، وأنت قادر على إيجاد الحق، وأنت قادر على التوجيه والإرشاد، وعندك علم. يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قبول الحق وإيثاره والرضا به وتقديمه على الهوى. هذا هو طريق السعادة. يقول سبحانه في كتابه العظيم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أعوذ بالله، هذه حال أهل الإثار للدنيا واتباع الهوى، الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقام الله وراقب سبحانه قبيل النصيحة وخضع للحق وقبيله وتأدب بالآداب الشرعية وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله. فالهوى يهوي بأهله إلى النار، يهوي بأهله إلى الضلالة وإلى سوء المصير. قال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مهنا إلا أمران: إما الاستجابة لله والرسول، وإما الهوى والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من فضلك اقلب الشريط. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله إنما يدعوا لما يحيي العباد وينقذهم من الضلالة. فالحياة والسعادة والنور في قبول الدعوة، في قبول ما أمر الله به ورسوله، في الأخذ بما شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق النور وطريق الحياة السعيدة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت وحياته بالإيمان والإسلام، والنور ما جاء به الرسول من الوحي والهدى والعلم النافع من القرآن والسنة. لا يستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبين سبحانه أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة هو الروح وهو النور. القرآن والسنة هما الروح اللذان تحصل بهما الحياة، وهما النور الذي تحصل به البصيرة. فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل لك الروح الطيبة والنور، وكلما قل علمك قلت الحياة، ضعفت الحياة وضعف النور. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، روح هذا الوحي روح تحصل به الحياة، الحياة السعيدة لمن أخذ به واستقام عليه. ويحصل به أيضا النور وهو البصيرة. ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. جعلناه هذا الوحي كما هو روح هو نور أيضا. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحصار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها من أهلها ومراجعتها في كتب. طالب العلم عندهم كتب يراجع الكتب، وغير طالب العلم يسمع من الواعظين والمذكرين والمرشدين في المساجد وفي خطب الجمعة وفي الإذاعة من إذاعة القرآن الكريم وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما جاء لما قاله الله ورسوله. ومن حرص عليها وجدها، من حرص عليها وجدها واستفاد منها. لكن المصيبة الإعراض، الإعراض والغفلة واتباع الهوى. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهل ترضى أيها المؤمن، وهل ترضين أيها المؤمنة بمشابهة هؤلاء الكافرين في الإعراض؟ قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يديه. من أظلم من هذا؟ وعيد يدل أنه لا أظلم من هذا الصنف. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام كالأنعام كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل. مصيبة، أضل من الأنعام، أضل. أولئك هم الغافلون، هذه حالهم بعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم صاروا شرا من الأنعام من الغنم والبقر من البهائم. وقال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم، يعني أكثر الناس، يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل، هل ترضى يا عبد الله أن تشبه الأنعام؟ عليك أن بالجد في فهم القرآن والسنة، في فهم ما جاء به الرسول، في التعلم والسؤال عما أشكل عليه والعمل، حتى لا تشبه هؤلاء، لا تشبه هذه البهائم. ومن جد وجد، من أدلج بلغ المنزل. المهم الصدق. من خاف أدلج، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سعة الله غاية، ألا إن سعة الله الجنة. فمن خاف صادقا تعلم وتفقه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. علق الحكم بالخوف، لأن الخوف يحمل على طاعة الله ورسوله، يحمل على التفقه والتعلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة القرآن الكريم، الخشية لله والخوف منه، كل ذلك يقتضي الجد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين. فالمقصود من هذا كله تنبيه على الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل. فالإعراض والغفلة من دلائل الهلاك، من دلائل الهلاك، وأن الله ما أراد بالعبد خيرا. والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح، وأن الله أراد بالعبد خيرا، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك، هذا من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. والإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك وعدم المبالاة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شرا، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تحرص على قبول الحق وعلى الأخذ بأسبابه وعلى إقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى، وأن يكون همك وقصدك أن تفهم حكم الله، وأن تعرف مراد الله حتى تعمل به، وأن تعرف ما يغضب الله حتى تجتنبه. أن يكون هذا همك، أن يكون هذا قصدك، أن يكون هذا قصدك وهمك، أن تكون راغبا جدا في معرفة ما يرضي الله ويقرب لديه حتى تعمل به، وراغبا أيضا جدا في معرفة ما يسخط الله حتى تجتنبه حتى تحذره. ومتى علم الله من قلبك هذه الرغبة وهذا الصدق وفقك ويسر أمرك وهداك ويسر سبيلك إلى الخير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن كل شر، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيذهم من كل شر، وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يصلح والمسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك فيه وفي جهوده وفي علمه. الصوت ما يجي هنا. لحظة عشان يجي الصوت يا شيخ. نسأل الله العلي القدير أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. أما بالنسبة للأسئلة، فالحقيقة وردت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وهذه الأسئلة في الحقيقة غالبها حول بعض القضايا التي تعيشها الأمة، وهي تدل على أن الحاضرين والحمد لله وعلى أن هذا المجتمع يعيش قضاياه ويتفاعل معها. تتركز الأسئلة حول كثير من القضايا الهامة، مثل أولاً ما يدور في البنوك الربوية اليوم، وما هو حكم الشرع في التعامل معها، سيما أو خاصة ما يسمى بالأسهم. والأمر الآخر الذي كثرت فيه الأسئلة هو السؤال عن موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية كالجزائر مثلا. والقضية الثالثة التي تكثر اللهم صل وسلم على رسول الله. أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في أمور الربا وتحريمه شك، هذا أمر دل عليه القرآن الكريم، دلت عليه السنة، إجماع العلم. الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، قد بين الله ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: ألا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقومون يتخبطه الشيطان من الأس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة. وجود الشيء بين الناس ما يحله. الخمر موجود والزنا موجود، هل يكون حلال؟ لا، وجود الشيء ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر. وإذا وجد يكون الحذر أكثر، يجب أن يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة. الحاصل أن الربا من المحرمات، والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك والتواصي بترك ذلك. وعن قريب إن شاء الله تزول إن شاء الله بحول الله، قد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وعن قريب إن شاء الله تفتح البنوك الإسلامية ويغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من الوجود في هذه المملكة بالكلية إن شاء الله عن قريب. فالحاصل أن الإخوان ومحبي الخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا ويحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله. وأما ما يتعلق بإخواننا في الجزائر وغير الجزائر، في الجزائر والفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها، فالواجب الدعاء لهم، دعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يبصرهم الله في دينهم وأن يفقههم في الدين وأن يهدي المسؤولين حتى يقبلوا منهم وحتى يقبلوا نصيحتهم. الدعاء بالله الغيب لإخوانكم في كل مكان، المسلم يدعو الله لإخوانه في كل مكان، في الفلبين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أفغانستان، في كل مكان، وفي إخوانه في بلده يدعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والصلاح، ويجمعهم على الخير، وأن يكسهم شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيدهم من الأساليب التي تضعف الحق أو تصد عن الحق، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبول ولاة الأمور للحق. نعم، السؤال الثالث. أسئلة في الأسئلة تتكرر يا سماحة الشيخ. يقول: ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاء وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيهكم لذلك؟ دعاء الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم أعداء ولهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق، فالواجب على الدعاة إلى الله التحمل والصبر، وعلى الأمر والنهي عن كذلك الصبر. الله يقول جل وعلا للنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور. فالحملات التي يشنها أهل الباطل من العلمانيين، من الملاحدة، من الشيوعيين، من الوثنيين، من النصارى، من اليهود، من غيرهم، على دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير وبيان فساد تلك الأقوال ووجوب طرحها وعدم الالتفات إليها. ويجب تشجيع الدعاة، تشجيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشجيعهم ووعدهم بأن الله سوف يعينهم وينصرهم، فعليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم، والله هو جعل العاقبة للمتقين. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد ولا بد من فضح الذين يدعون إلى الباطل ويثبطون على الحق، لا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواجب على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك، وعلى ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك وقمعهم. كل من يتعرض لأهل الخير يجب قمعه وردعه حتى يستقيم على الحق وحتى يكف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الأمر بالمعروف. يجب على ولاة الأمور القيام بما أوجب الله عليهم من ردع المبطل وتعجيبه ونصر المظلوم ونصر الداعي إلى الحق. نسأل الله لهم التوفيق، وهم بحمد الله يقومون بما يلزم من جهة الأمر والنهي عن المنكر ومن جهة الدعوة إلى الله. نسأل الله لهم المزيد من الخير، ونسأل الله يعينهم على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. والواجب على كل حال على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى، والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير، وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم بالمكاتبات الصالحة بالنصيحة، حتى يكون ولاة الأمور والمسؤولون على علم بما قد يقع مما قد يخفى عليهم. فالمقصود أن التعاون واجب. الله يقول وتعاون على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التعاون بين المسؤولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضا ولما فيه صلاح الجميع. الشيخ يقول تكثر المحلات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟ النصيحة لجميع المحلات يتقوا الله وأن يحذروا أي إيجاد فيديو أو غيره أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل. يجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو وغيره أن يتحرى الحق، وأن لا يكون عنده إلا ما يدعو إلى الحق والخير والهدى والصلاح، وأن يحذر نشر الباطل. وعليهم مراقبة تراقبهم. نسأل الله يعينها على أداء الواجب، نسأل الله يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤدب من يتساهل في إظهار الباطل. وعلى كل من علم ذلك يرفع إلى ولاة الأمور، إذا علم أحد يتعاطى الباطل ويؤذي الناس وينشر الرذيلة يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات وإلى وزير الداخلية وإلى أمير البلد اللي هو فيها، أي بلد مولاة هذه المملكة يرفع الأمر إلى الأمير وإلى الهيئة حتى يكون التعاون بين من الجميع على البر والتقوى، ولا يسكت بل يرفع الامر لامير البلد رئيس الهيئه حتى يتعاون الجميع على دحض الباطل وعلى اقامه الحق ونصره. يقول وسائل الدعوه هل هي توقيفيه او انها اجتهاديه؟ لا، وسائل الدعوه من توقيفيه على حسب الاحوال، متى تيسر شيء جديد استعمل، مثل المرئيه مثل الإذاعة مثل التلفاز، كلها طرق جديدة يدعى من واسطتها إلى الحق والهدى، وهكذا فاكس وكل طريق يوصل الحق يستعمل، ما هو موقوف على الأساليب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما توجد وسائل توصل الحق وترد وتزرع على الباطل سلكت في أي مكان وفي أي زمان. المقصود إيصال الحق وتنفيذه وإبلاغه الناس والردع للباطل والتحذير منه بكل وسيلة توجد بعد العهد الأول. فالوسائل التي تجد يجب استعمالها والاستفادة منها في نشر الحق وفي القضاء على الرذائل. نعم. يقول أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟ نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في الخير حتى يقتدي بهم الطلبة والموظفون. على المعلم أن يكون قدوة في الخير في المحافظة على الصلوات والمسابقة إليها، في توفير اللحية، في عدم الإسبال، في الأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، في كل خير يكون من المسارعين إلى كل خير، يكون معروفا بالمسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها بإكرام لحيته وتوفيرها، بعدم التدخين، بعدم الإسبال إلى غير هذا، بالأسلوب الصالح، بعدم البذاءة في الكلام والفحش في الكلام، يكون قدوة صالحة في جميع أحواله، في التدريس وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان، يكون قدوة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الطيبة وأسلوبه الصالح أينما كان. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المدرسين وعلى القادة من الأمراء وغيرهم، كل إنسان قادة فواجب عليها أعظم من غيره، لأنه يقتدى به، ولا سيما العلماء هم قادة الناس وهم خلفاء الرسل. وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ قبيلة، مثل أمير البلد، مثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره، يجب أن يكونوا قدوة في الخير وأن يبتعدوا عن الشر. الأطباء وغير الأطباء من المديرين يجب أن يكونوا قدوة في الخير، في المسارعة إلى الصلوات، في إعفاء اللحى، في الكلام الطيب والأسلوب الحسن، في عدم الوحش في الكلام، حتى يقتدي به الموظفون ومن تحت يده من الأتباع، يقتدوا بأعماله الطيبة ومسارعاته إلى الصلاة وكلامه الطيب وغير هذا من أخلاقه الطيبة، من إعفاء اللحية وعدم إشمال الثياب، عدم التدخين، عدم تعاطي المسكر، عدم البذاءة في القول، يتحرى كل شيء طيب حتى يقتدى به. هكذا في جميع الأحوال أينما كان، حتى ولو في السيارة ولو في الطائرة ولو في الباخرة، في أي مكان يكون يتحرى أن يقتدى به في الخير وأن يظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسأل وحتى يستفاد منه وحتى يقتدى به. هنا سؤالان أيضا يا شيخ فيما يتعلق بالربا. كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يعني يقول هل المشاركة فيها من الربا أو أنها لا تتعامل بالربا؟ الشركات لا نعلم عنها ما يجب، شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها، إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا واسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدع هذا وأن تستعمل أموالها بالطريق الشرعي لا بالربا. فالشركة التي تستعمل أموالها بالربا يجب أن تجتنب وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف مقدار الربا الذي دخل فيها يصدق بما يقابله 10% أو 20% أو أكثر أو أكثر حتى يسلم من شر الربا، وعليها تتقي الله وأن تحذر الربا. كل شركة يجب أن تحذر الربا جميعا، فالله جل وعلا قد نزع بركة الربا، يمحق الله الربا، منزوع البركة، فالواجب الحذر منه على جميع الشركات، شركة مكة، شركة المدينة، شركة القصيم، أي شركة كان، جميع الشركات يجب أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك، وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها على طبق الشرع، وأن يستفتوا هذا العلم في ذلك حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع من الأموال يعملون به ما شرع الله، يشتروا به السلع ويبيعونها إلى أجل، يبيعونها بعمل بعمل يدا بيد بفائدة. أموال الربا معروف، فالعملة لا تباع مثلها إلا يدا بيد مثل مثل، وإذا كانت عملة بغيرها كالريال بالدولار بالجنيه استرليني بغيره يكون يدا بيد ولا تفاضل. البيع إلى أجل، حبس المتاع حتى إذا رأى زيادة باعه واستفاد المشتركون، يبيع بالأجل بزيادة يستفيد المشتركون على طريقة سليمة بالضمان بالرهن، يعني الطرق الشرعية موجودة بحمد الله، ليس الناس في حاجة إلى الربا ولا في ضرر إلى الربا، لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا، نسأل الله السلامة. نعم. ومما يتعلق بالربا أسئلة كثرت عن التحرج من أخذ الرواتب من البنوك الربوية. هذه لا تضر، أخذ الربا أخذ الرواتب من البنوك لا يضر، لأن الموظف لم يجعلها للربا وإنما جعلت واسطة ولاة الأمور لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يحول من طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس، المحذور هنا يستعمل الربا أو يعلم في عمل الربا، أما يكون يحفظ الضرورة أو لعدم وجود ما كان يحفظ فيه أو يحول لا بأس بذلك إن شاء الله، لا حرج عليه، لكن لو جعلت الدولة أمواله في غير البنوك كان أسلم وأحسن. ومن الأسئلة التي تكثر هو ما هو رأي سماحتكم حول الجهاد والمجاهدين الأفغان؟ المجاهد الأفغان جزاهم الله خيرا على جانب عظيم من الأهمية، وقد وفقهم الله واجتمعت كلمتهم بحمد الله وتعاونوا على الخير، فالواجب عونهم بالمال والنفس، فعلى المسلمين أن يساعدوهم بالمال والنفس حسب الطاقة، وهناك جهات معينة من جهة الدولة سلم لها الأموال، محل الراجحي، محل السبيعي، مكتب المجاهدين تابع الإمارة هنا وهناك، يسلم لهم المساعدات وهي توزع بينهم، واصلة لجنة هناك واصلة الدولة توزعها بين المجاهدين. نعم. والجهاد يكون بالمال، يكون بالكلام، يكون بالنفس. نعم. الأسئلة يا شيخ يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟ السفر إلى بلاد الكفار خطير، يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهما. خطر، فيجب الحذر، ويجب على الدولة وفقها الله ألا تبعث البلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة يكون مبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وعقله، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويتفقد أحوالهم حذرا عليهم من الباطل. إلا من كان منها العلم يذهب يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير هذا مطلوب، ولا فإرسال الشباب إلى بلاد الكفر خطر عظيم، وهكذا ذهب التجار إلى هناك خطر عظيم، لأن بلاد الشرك فيها الشرك ظاهر والمعاصي ظاهرة والدعوة إليه بارزة، والإنسان على خطر عظيم من شيطانه وهواه، فيجب الحذر. نعم. وفي ختام هذا اللقاء يا شيخ نود نصيحة منكم حول قضاء هذه الإجازة، وماذا تنصحون الإخوة؟ أنصح إخواني في هذه الإجازة بأن يستغلوها في كل ما أرضي الله، في حفظ القرآن الكريم وإكثار من تلاوته، في إمارة المكتبات والمطالعة، في المحاضرات من العلم والندوات من العلم، في التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، في النصائح، إلى غير هذا، التزاور في الله بينه في بلدان هذه البلاد للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذه فرصة تستغل في الخير، ومن أحسن ما تستغل فيه العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، والعناية بالكتب ومطالعة الكتب وحفظ بعض الكتب المهمة والمقررات المهمة، من كتاب التوحيد، من بلوغ المرام، عمدة الحديث، العقيدة الواسطية، حفظ المقررات المهمة الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، هذه كتب ينبغي أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه في أيام قليلة معدودة، ينبغي أن تستغل في هذا الخير العظيم، زيارة العلماء وسؤالهم، كل هذه أشياء ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذه العطلة وهذه الإجازة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله الجميع.